قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السواري قال ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر ولم يذكر السواري, يعني ثنتين على اليمين وواحدة على اليسار وثلاث وراء, ما ذكر شيئا من ذلك. وقال إنه صلى وبينه وبين ليش؟ بينه وبين القبلة, بينه وبين القبلة يعني بينه وبين الجدار, يعني جدار القبلة ثلاثة أذرع, لأنه يعني معناه أنه يعني متجه إلى جدار ليس متجه للباب, والمقصود بالقبلة يعني الجدار الذي هو في قبلته من الكعبة ثلاثة أذرع. وهذا الحديث هو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإنه يترك بينه الذي يمر, يترك مقدار ثلاثة أذرع من قدمه ويمشي وراءها, ويمشي بعد ذلك من وراءها, من ورائها, لأن المصلي إذا لم يكن له سترة لا يحجز الذي مكان أمامه ولو كان طويلا, وإنما من يريد أن يمر يترك مقدار ثلاثة أذرع ويمر, أخذ من هذا الحديث الذي هو كونه صلى بين عمودين وترك وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي. عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ثقة, أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك. عن مالك مرة ذكره.